لا تستفاد إلا من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور لا تستفاد إلا من خبر الرسول، يعني لا تأتي إلا بالخبر الصادق. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله، وأما أهل المروق والإلحاد من الفلاسفة والمعتزلة فينكرون هذه الأمور من سؤال القبر ومن نعيم القبر وعذابه والصراط والميزان وغير ذلك، بدعوى أنها لم تثبت بالعقل، والعقل عندهم هو الحاكم الأول الذي لا يجوز الإيمان بشيء إلا عن طريقه. هذا كلام المعتزلة والفلاسفة الذين يعتبرون أن الحاكم الأول العقل، العقل، والعقل لا طاقة له أن يحكم إلا بما ألف، إلا بما ألف. فإذا نظرت أن الله عز وجل ذكر شجرة الزقوم وأنها تنبت في أصل الجحيم، طب شجرة تطلع في النار؟ لا، ما ينفعش، معقول؟ هذا كلام بالإلف، بالإلف، لكن الله أثبته. فعندهم لا يجوز الإيمان بشيء إلا عن طريق العقل، وهم يردون الأحاديث الواردة في هذه الأمور بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تقبل في باب الاعتقاد، وأما الآيات فيؤولونها بما يصرفها عن معانيها، ولذلك فهم لا يؤمنون بفتنة القبر. وفتنة القبر أي بالفتنة التي تكون في القبر، وأصل الفتنة وضع الذهب ونحوه في النار لتخليصه من الأوضار والعناصر الغريبة ثم استعملت في الاختبار والامتحان، فتنة الاختبار والامتحان. وأما عذاب القبر ونعيمه فيدل عليه من القرآن قوله تعالى في حق فرعون، في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. غدوا يعني في أول النهار، وعشيا يعني في آخره. طب ما دام فيه أول نهار وآخره يبقى فيه، يبقى مش يوم آخر هذا، يعني اليوم الآخر يوم واحد، يوم واحد تدنو فيه الشمس من الروس، يوم واحد. لكن غدوا وعشية يعني في الدنيا، الشمس لا تزال تشرق وتغيب. وقوله سبحانه عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وقوله عليه الصلاة والسلام: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. والمرزبة بالتخفيف المطرقة الكبيرة، ويقال لها أيضا إرزبة بالهمز والتشديد، يعني مرزبة وإرزبة. ثم يقول شيخ الإسلام: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه، وهذا يعني القيامة الكبرى، وهذا الوصف للتخصيص احتراز به عن القيامة الصغرى. القيامة الصغرى اللي هو موت الإنسان، من مات قامت قيامته. وفي قيامة كبرى وهي قيام كل الناس لله رب العالمين، وفي قيامة صغرى وهي الموت، كما في الخبر: من مات فقد قامت قيامته. وذلك أن الله عز وجل إذا أذن بانقضاء هذه الدنيا أمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور النفخة الأولى، فيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وتصبح الأرض صعيدا جرزا والجبال كثيبا مهيلا. ويحدث كل ما أخبر الله به في كتابه، لا سيما ما جاء في صورتي الانفطار والتكوير. فهذا هو آخر أيام الدنيا، ثم يأمر الله السماء فتمطر مطرا كمني الرجال 40 يوما، فينبت منه الناس في قبورهم من عجب أذنابهم، وكل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، حتى

فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الله عز وجل يدني منه عبده المؤمن فيضع عليه كنفة سترة ويحاسبه فيما بينه وبينه ويقرره بذنوبه، ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه هالك قال له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما قوله فإنه لا يحاسب، فإنه لا حسنات له لهم، يعنون الكفار، لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقوله مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. والصحيح أن أعمال الخير التي يعملها الكافر يجازى بها في الدنيا فقط، حتى إذا جاء يوم القيامة وجد صحيفة حسناته خالية، وقيل يخفف بها عنه من عذاب غير الكفر، غير عذاب الكفر. وأما قوله وفي عرصات القيامة الحوض المورود، فإن الآثار الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابيا، فمن أنكره فأخلف به أن يحال بينه وبين وروده يوم العطش الأكبر. هذه إشارة لمسألة هامة، من أنكر عذاب القبر يعذب في عذاب القبر، من ينكر عذاب القبر اللهم عذب، قل له قل اللهم عذبني في القبر، إنسى من تشمون بأن في عذاب في القبر فادعو به، فادعو به وأنت على سبيل التحدي، إذا كان في عذاب في القبر وعذب به. وكذلك الذي ينفي الحوض المورود يناله العطش ولا يشرب من الحوض، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن لكل نبي حوضا، ولكن حوض نبينا أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. قوله والصراط منصوب، والصراط منصوب أي على ظهر جهنم، أصل الصراط الطريق الواسع، قيل سمي بذلك لأنه يسترط السابلة أي يبتلعهم، إذا يبتلع الناس إذا سلكوه، يعني الناس لا يظهرون فيه، وقد يستعمل في أول، وقد يستعمل في الطريق المعنوي، طريق المستقيم قد يستعمل، الصلاة المستقيم قد يستعمل في الطريق المعنوي، كما في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، والمراد الأخروي الذي هو الجسر الممدود على ظهر جهنم بين الجنة والنار. والصراط حق لا ريب فيه لورود الخبر الصادق به، ومن استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق في الدنيا استقام على هذا الصراط في الآخرة. وقد ورد في وصفه أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، قوله وأول من يستفتح به باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أول الكلام على الشفاعة. فتعالوا بنا ننظر فيما ذكر في هذا الفصل من الإيمان باليوم الآخر والإيمان بعذاب القبر. فإن أول الكلام عن اليوم الآخر الكلام على خروج الروح، وفيها الحديث الطويل الذي في مسند أحمد وسنن الترمذي، إن الروح الطيبة إذا كانت في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة جاءتها ملائكة في الموت فجلست منها مد البصر، وجاءها ملك الموت ومعه حنوط من الجنة وأدخان من الجنة، فقال أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى نعيم من الله ورضوان، فخرجت تسيل كما يسيل القطر من السقاء. الروح الطيبة فلم يدعها الملك في كفه لحظة حتى يضعها في الأدفان التي أعدت لها، فإن الملائكة لا يعجبون برائحتها حتى أنهم جميعا يتداولونها يشمونها إعجابا برائحتها. ترفع هذه الروح يفعل بها ملائكة الموت، فتفتح لها أبواب السماء، وكل ملأ من ملائكة السماء على باب من الأبواب يدعون الله أن تمر من قبلهم، حتى إذا صعدت قال الله عز وجل: أن صدق عبدي أعيدوه، فإني قد كتبت أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتعود الروح إلى الجسد، فيأتيه ملكان فيجلساه ويسألاه: من ربك؟ وما دينك؟ وما عملك؟ وما كتابك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ربي الله، وكتابي الإسلام، وكتابي القرآن، وديني الإسلام، ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، وعملي أني قرأت القرآن فعملت بما فيه. فيعاد إليه السؤال: من ربك؟ وما دينك؟ وما عملك؟ وما كتابك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ عندئذ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول: ربي الله، وكتابي القرآن، وديني الإسلام، ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، وعملي أني قرأت القرآن فعملت بما فيه. فيقال له: نم هادئا. فيتمثل له رجل صالح طيب الرائحة طيب المنظر، يقول له: أبشر بخير. فيقول له: من أنت يا بشير الخير؟ وجهك الوجه يأتي بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، كنت أعرف أنك سريع في الطاعات بطيء في المعاصي. ثم يفتح له باب إلى النار، فيقال له: هذا موضعك في النار لو عصيت الله. ثم يفتح له باب إلى الجنة، يقال له: أبدلك الله به هذا الموضع من الجنة. فيقول: ربي أقم الساعة. فيقول: لا تعجل، فإن لها موعدا، وإن الروح الخبيثة إذا كانت في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة. ثم الروح الطيبة قال عنها: إذا كانت في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة. وأيضا في الروح الخبيثة في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة، لأن المعنى إيه؟ معنى واحد، معنى واحد، معنى أنه خلص أيامه في الدنيا وبينتقل إلى الآخرة. جاءته ملائكة الموت فجلست منه مد البصر، وجاءه ملك الموت بمسوح من النار. النصوص دي ما اختلفتش في الأول والثاني، إلا في الأول قال حنوط من الجنة وأدفان من الجنة، والثاني قال مسوح من النار. ذلك أن ملائكة الموت إذا جاءت أهل الخيرات جاءت وجوههم كالشمس مد البصر، وذلك قوله تعالى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يعني حديد مشتقة من ايه؟ من الحدة، من الحدة. بصرك اليوم حديد يعني شديد الحدة، حديد على وزن ثعيل. لا تظن ان حديد يعني هذا المعدن، انما حديد من حدته، يعني يرى موكبا طويلا وجوههم كالشمس. لذا فإنك إذا عاينت كثيرا من أهل الصلاح عند الموت وجدتهم يتكلمون كلام استبشار عجيب، لأنهم يرون في هذا الموقف، يرون أشياء، يرى موقف عجيب، يرى فرح عظيم، يرى موقف لم يرى مثله قط، يرى ملائكة وجوههم كالشمس، وجوههم كالشمس. وأما الروح الخبيثة فترى موكبا رهيبا من الملائكة سود الوجوه، موقف مخيف مفزع مفزع. عندئذ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. أنا هدور على إيه في اللي فات. الذي يجد هذا الموكب موكب العظيم يريد أن يقبل على ذلك الموكب فلا ينتهي من هذا الفرح ولا هذا ولا هذه العظمة الذي يستقبله في هذا الموكب العظيم من الملائكة، موكب مد البصر لا يملكه أحد من ملوك الأرض. هذا الموكب يستقبل روحه سيحب لقاء الله، والآخر يرى ذلك الموكب المهيب ملائكة وجوههم سود الوجوه مد البصر. سيأتي ملك الموت عند رأسها ويقول: أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وعذاب. روح خبيثة تحب المعاصي وتكره الطاعات وتفضل العصاة على الطائعين، وهذا ما تجده من كثير ممن أعمى الله بصائرهم، ينظر إلى أهل الصلاح فيقول هؤلاء لا يؤبه بهم ويستهزئ بهم إذا رآهم. وهكذا أعداء الأنبياء في كل حين، فكان قوم نوح كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه يستهزئون بأهل الطاعات. وإذا رأوا أهل المعاصي من أصحاب الكبر وأهل الأموال امتدحوهم، انتكست فطرهم وانقلبت أحكامهم، فلا يرون خيرا ولا يرون إلا الشر، رؤوسهم منكوسة وأعمالهم مقلوبة. فيقول: أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وعذاب. فتتشعب في البدن ظنا منها أنها تستطيع الهروب أو أن تطيل الحياة، فرب العزة يمكن ملك الموت من أن يسحبها، ولكنها تخرج متألمة فتنزع كما ينزع الثوب على الصفود على الأشواك، ثوب المبلول على الأشواك، يعني تتمكن منه، تنزع تجرح روحه فتخرج خروجا مؤلما. تخرج ولها أمتن ريح جيفة في الدنيا، فلا يضعها الملك في كفه لحظة حتى يضعها في الأكفان التي أعدت لها. وإن أهل كل ملأ من ملائكة السماء لا يدعون الله ألا تمر من قبلهم. فإذا صعدوا يقال من؟ فيقال له فلان ابن فلان أبغض الأسماء إليه. الأول ينادى يقال بأحب الأسماء إليه، والثاني بأبغض الأسماء إليه، حتى إذا رفعت أغلقت دونها أبواب السماء، فيقول رب العزة: أن كذب عبدي، أعيدوه، فإني قد كتبت أني منها خلقتهم ومنها أخرجهم وفيها أعيدهم تارة أخرى. ستعاد الروح إلى البدن، سيأتيه ملكان فيجلسان ويسألاه: من ربك وما دينك وما عملك وما كتابك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أما المرتاب فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما يقولون. انتبه أخ الإسلام، انتبه، فإن الموقف جد. لا يصلح في ذلك اليوم المدافعون والمحامون، ولا يصلح في ذلك المراوغات، ولا تأتي بأوراق الكذب تريد أن تتهرب، لأن الله عز وجل هو الحكم العدل، لا يغيب عنه شيء، لا يغيب عنه شيء. فهذا الذي يصيبه ذلك الذي أصابه يكون في قبره معذبا، يقال له أبشر بيأتيه رجل كريه الرائحة كريه المنظر، فيقول له أبشر بسوء، فيقول له من أنت يا بشير السوء، وجهك الوجه يأتي بالسوء، فيقول له أنا عملك السيء، كنت أعلم أنك بطيء في الطاعات سريع في المعاصي، بطيء في الطاعات سريع في المعاصي، يعني كأن عمل الكافر يبغضه، عمله يبغضه، فبالك بعمل غيره. سيفتح له باب إلى الجنة، يقال له هذا موضعك لو أطعت الله، ثم يفتح له باب إلى النار، ويقال له أبدلك الله به هذا الموضع من النار. فيقول رب لا تقم الساعة، فيقال له إن لها موعدا. فيأتيه رجل أصم أبكم يحمل في يده مرسبة من حديد لو ضرب بها الجبل لصار ترابا، فيضرب بها ضربة ثم يعيده الله، وهكذا إلى أن تقوم الساعة. عذاب القبر، عذاب القبر فرب العزة جعله عذاب حق، ومن أنكره يخشى أن ينال منه، لأن الله عز وجل جعله للمكذبين والعصاة والمذنبين، يستقبلون به، وعذاب الآخرة أكبر، النار الحامية. فنؤمن ولا بد بسؤال القبر وفتنته. فلذلك فلقد جمع الكثير من أهل العلم في كتب صنفوها، جمعوا الكثير من أقوال الناس في ساعات الاحتضار، فبان منهم أصحاب الأقوال الحسنة، وبان منهم أصحاب الأعمال السيئة، فكان الفرق في ذلك عظيما. الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ليخرجوا الروح منها، فهذا الموقف موقف عصيب. انتبه، كثير من الظالمين في الدنيا يتمنى الموت بحادث مهلك مرة واحدة، ظنا منه أن هذا الحادث المهلك سينجي، خلاص الروح تخرج، والعذاب بتاع خروج الروح هذا لا ينال، لأنه بيرى الكثير من الناس من أقرانه وأصدقائه ينازع الموت. اعلم أن هذا الموت المفاجئ الذي يقع بصاعقة أو هدم أو حرق أو قتل لا ينجيه من ذلك العذاب الأليم، وأن العذاب رب العزة يجعله للروح والجسد معا، عذاب عند خروج الروح، وعذاب في القبر عند دخولها. ولذلك إخوة الإسلام، فإن من أمارات سوء الخاتمة إذا جاء الموت للعبد أوصى بالأحياء، ومن أمارات حسن الخاتمة إذا جاء الموت أوصى الأحياء، بأن يعملوا الصالحات. يعني الرجل عندما يقول خلي بالكم من الأولاد والولية صعبا عليه خالص، كأنه رايح فسحة، هو حيتفسح وهم يعيني حيتعبوا من بعده، كأنه هو المنجي، هو الذي كان يرزقهم فسيموت، فمن سيرزقهم من بعده؟ يؤمن بنفسه رزاقا ولا يؤمن بربه رزاقا، يؤمن بأنه الذي يدافع عنهم ويحميهم ولا يؤمن بالله أنه الذي يدافع ويحمي. لذلك إخوة الإسلام وجب علينا أن نتنبه إلى هذا الأمر، فنعلم أن رب العزة جلت قدرته هو الذي يفعل ما يشاء، وهو على كل شيء قدير. أما من أمرات حسن الخاتمة فإنه يوصي الأحياء بالأعمال الصالحة، يقول حافظوا على الصلاة، لا تتركوا الصيام، أخرجوا الزكاة، أطعموا الفقراء، اعتنوا بالمساكين، يقول لهم ذلك كله. لذلك إخوة الإسلام وجب علينا أن نستعد لذلك اليوم، واعلم أن الله عز وجل أعد لكل كرب تخفيفا وتفريجا، فمن عمل الحسنات فرج الله عز وجل عنه من هذه الموبقات وتلك السيئات. لذلك ينبغي علينا إخوة الإسلام أن نستعد بالعمل الصالح، فإن المال يترك العبد، المال يترك العبد وهو في بيته، فيخرج من بيته محمولا والمال لا يتحرك معه. ثم إذا دخل إلى قبره فإن الأهل والأصحاب والأحباب يودعونه ثم يولون عنه تاركين خارجين، ولا يبقى معه إلا العمل، فلا يؤنس قبره ولا يزيل وحشته ولا يؤنسه في وحدته إلا صالح العمل. العجيب عندنا أننا نعمل لدنيانا ونعمل لآخرة موتانا، فإذا جاء الموت وجد خلنا القبور فلم نجد عملا، لأننا نظن أن الأحياء من بعدنا سيعملون لنا. ولذلك تعالى الناس يقولون فات على أمواتنا، وكل يقرأ الفات، طب كل واحد يطبع 10 جنيه للأموات، ما حدش يطبع ولا جنيه، مع أن الصدقات الجارية هي التي يمكن أن تنفع، لكن الفاتحة هذه ليس هناك من دليل على فعلها ولا جوازها، فالإتيان بها بدعة منكرة. لذلك إخوة الإسلام فإن الواجب على العبد المسلم أن يستعد لذلك اليوم، قبر، تراب، وحدة، جود، حساب، ملائكة، قبر ينضم حتى تختلف الأضلاع، مرزبة من حديد، أفاعي، عذاب في ذلك اليوم. فمن أراد أن يؤنس الله وحشته فبالعمل، ومن أراد أن يخفف الله كربته فبالعمل، ومن أراد أن يرفع الله عز وجل عنه عذابه فبالعمل. فمن عمل في ذلك اليوم وجد، ومن لم يعمل فقد. وهذا اليوم لا يعطي أحد من عمله أحدا، عذاب القبر. واعلم أن عذاب القبر ينال الروح والجسد معا، فإن قيل لك إن الجسد قد تفرق وتمزق فاعلم أن القدير يوصل العمل يوصل الألم إليه أو يوصل التنعيم له. فإن قيل لك إن الجسد قد تفرق وتمزق فاعلم أن القدير يوصل الألم إليه أو يوصل التنعيم له. فالقدير سبحانه يوصل العذاب والنعيم، ثم يبقى الناس هكذا إلى النفخة الأولى التي يصعق فيها الخلائق. آخر الناس موتا عند هذه النفخة. فإذا أصغى الملك والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين الناس يدعو فيقول كيف أنعم، وقد التقم صاحب القرن قرنه وأصغى ينتظر أن يسمع الأمر بالنفخ فينفخ فيصعق الخلائق جميعا يموتون، ثم يمكث ما شاء الله له أن يمكث ويلتقم القرن ويؤمر أن ينفخ، فإذا هم قيام ينظرون. الشارع هنا يقول تمطر الدنيا 40 يوما مطرا كمني الرجال، فينبتون ينبت الناس من عجب الذنب، وكل الإنسان يبلى إلا عجب الذنب. خلي بالك هذا هو الإيمان يا إخوان، بينبت من عجب الذنب، الهنود بيحرق الجثث يبقى عجب الذنب لأن الأرض تأكلهم، القدماء كانوا يحنطون الجثث أيضا يبقى عجب الذنب وينبتون، وكل هذا الباقي لا قيمة له، إنما ينبت من عجب الذنب. يقومون على الهيئة التي أرادها الله عز وجل، طوله في السماء 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع. يلتقم إسرافيل الصور القرن، وقيل أنه أن الله يجمع له فيها الأرواح فينفخ فتطير كل روح إلى جسدها كيعاسيب النحل، حتى إذا جاءت الروح إلى جسدها سرت فيها كما يسر السم في اللبيغ، فإذا هم قيام ينظرون. أهل الكفر والنفاق يقولون يا ويلتنا من بعثنا من مرقدنا، أهل الإيمان يقولون هذا ما وعد الله ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فيقومون لله رب العالمين، ثم تأتي الملائكة فتسوق الناس إلى محشرهم، تسوقهم إلى محشرهم. واعلم أن للساعة أمارات، منها أمارات صغرى، وأول الأمارات الصغرى بعثة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم وموته، إذا أمارات صغرى قديمة من أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك أمارات قريبة من الساعة، لكنك أمارات كبرى إذا ظهرت واحدة منها لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل، يغلق باب التوبة إذا جاءت الأمارات الكبرى، وهي كحبات العقد إذا انفرت سقطت واحدة منها تبعتها البقية، أمارات كبرى. من هذه الأمارات الكبرى الدابة والدجال والدخان. أما الدابة فهي دابة تخرج من الأرض تحدث الناس أن الناس بآياتنا لا كانوا بآياتنا لا يوقنون، وأما الدجال فهو الأعور الذي يقول للناس أنا ربكم، وأما الدخان فهو آية أيضا وأمارة من الأمارات القريبة من الساعة. ومن الأمارات هذه أيضا 3 خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بأرض العرب، أمارات الساعة، ومن أماراتها طلوع الشمس من مغربها. من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وآخر هذه الأمارات نار تسوق الناس إلى محشرهم، تسوق الناس، تقيل حيثما قالوا وتبيت حيثما باتوا، تسوقهم إلى محشرهم. حتى إذا اجتمعوا في ذلك اليوم في يوم الحشر دنت الشمس من الرؤوس قدر ميل أو ميلين، طبعا مباشرة نفهم نحن قدر ميل أو ميلين يعني قرابة 4 كيلو إلا قليل. لكن أبو هريرة يقول ألست أدري أهو الميل القطع المسافة من الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين. تدنو الشمس من الرؤوس. وطبعا معروف أن أبو هريرة حيتصور أن كل واحد من هؤلاء عرضه 7 أذرع والباقي يجاورونه، فكيف تكون الشمس؟ لأن هذا يوم لا يسأل فيه عن الكيف، لا يسأل فيه عن الكيف، يشتد الحر ويغذر العرق، يغذر العرق، فمنهم من يبلغ عرقه إلى كعبين في لجة في ماء يتحرك فيه، أقدامه مغطاة بالعرق، ومنهم من يبلغ عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى حقويه، ومنهم من يبلغ إلى ثدييه، ومنهم من يبلغ إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق لجاما. عرق، ويتفاوت الناس، وهم في الطول 60 ذراعا، طولهم 60 ذراعا، فهم يبحثون عن مخرج. تنبه إلى أن لله ظل، يظل الله عز وجل فيه أهله، 7 يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. تنبه، 7 يظلهم الله في ظله، وهم 7 أصناف وليس 7 أشخاص. فاعمل، فاعمل بمثل ذلك حتى تنل من هذا العطاء الإلهي العظيم، تنجو من يوم من حر يوم الحر وعن عرق الغزير في ذلك اليوم، فيظلك الله بظله. واحذر أن تظن أن من جاور المستظل استظل، إنما الله يبلغ الظل لمن أراد. 7 يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. وهذا اليوم يفتح فيه الخلائق فينصب لكل غدرة لواء، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، ويستر الله 60 من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ستره الله يوم القيامة. تنبه، فإن الكثير من الناس يظنون أن الذكي هو الذي يعرف عيوب الناس جميعا، ويعرف خباياهم وأخبارهم. لا، ليس هذا بالذكاء ولا بالحصاصة، إنما الذكي الذي يجعل صدره خاليا من أخبار الناس فلا يجمع سيئاتهم، فإن وصل إليه من سيئاتهم شيئا ستر ستر. واعلم أن الستر يعني على المعاصي والعيوب، الستر إنما يكون على المعاصي والعيوب لا على الحسنات. إنما الذي يستر المؤمن الله يتولى ستره. من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فتنبه إلى أنه ينبغي للمسلم أن يكون ستيرا، وأن يكون في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فيعاون أخاه على فعل الطاعات، وعلى يعاونه على التخلص من الضوائق والملمات، إن وجده على خير أعانه، وإن وجده على شر نصحه وستره فزانه. اعلم أن الله عز وجل أعد في ذلك اليوم من كل كرب فرجا، ومن كل ضيق مخرجا. هذا اليوم يوم يطول على العباد، وفي ذلك اليوم الحوض المورود، والحوض مسيرة شهر، طوله مسيرة شهر. حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الحديث الآخر لكل نبي حوضة، إلا أن أعظم حوض هو حوض النبي الخاتم، وذلك لأن أمته أكبر الأمم. من شرب من هذا الحوض شربه لم يظمع بعده أبدا، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى مذاقا من العسل، كيزانه كعدد نجوم السماء لا يكاد يوضع واحد حتى يلتقطه آخر. يشرب من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الحوض فيرى ملائكة بسياط من النار يسودون أقواما عن الحوض، بسياط من النار يسودون أقواما عن الحوض، يبعدوا أناس بأعينهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أمتي أمتي، سيقولون إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول صلى الله عليه وسلم: فأقول سحقا سحقا، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما غيروا. والحدث إنما يؤخذ معناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن قوله صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة. فالنصين يفيدان في البدع، فليخشى أصحاب البدع إن كانت بدعهم في الصلوات أو في الصيام أو في الذكر أو في الحج، أو بدع متعلقة بالمواسم من الاحتفال بالموالد، أو من بدع الأفراح، أو من بدع المآتم، من بدع الجنازات، من بدع الدفن في القبور، أو من بدع الاعتقاد وهي أشد، كبدعة الروافض الشيعة ولعنهم الصحابة، فهم أحرى باللعن وأجدر بالطرد من رحمة الله. أو من بدع الروافض، من بدع الخوارج الذين يكثرون بالمعصية، أو من بدع المعتزلة الذين يرون المعتمد عليه هو العقل، وما خالفه من نصوص الشرع تؤول. ومن البدع، من سرق المبتدعة بدعة المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب، فلا يرون الأعمال تؤثر. وأهل السنة يؤمنون أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فيأتي الملائكة يزودون أقواما عن الحوض، وهذه من مضار البدعة أنها تحرم من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أمتي أمتي أمتي أمتي، المبتدعة من الأمة، مبتدعة من الأمة. واعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعرفهم بأمارات السجود، كما قال صلى الله عليه وسلم ليتنا نرى إخواننا، قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله، قال أنتم أصحابي، إنما إخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا وهل تعرفهم؟ قال أرأيتم لو أن لأحدكم خيلا غرا محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، هل يعرفها؟ قلنا نعم. قال كذلك يأتي يوم القيامة المسلمون غرا محجلين من أثر الوضوء، يعني عليهم أثر الوضوء، كانوا يصلون ولكنهم كانوا أصحاب محدثات، أصحاب محدثات. إلا أنه يمكن أن يضاف إلى هذه المحدثات كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم من آوى محدثا، دعنا الله من آوى محدثا، ويقصد بالمحدث الذي عمل عملا يطلب فيه من يطلبه المسلمون للقصاص، فمن آواه وقعت به لعنة الله. هذا أيضا يسمى أحدث، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم دقيق حال الأمة، لا يعلم تفاصيل حال الأمة، لأنه يقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. يقول صلى الله عليه وسلم فأقول سحقا سحقا، أي لأولئك الذين أحدثوا وغيروا وبدلوا. الحوض يشرب منه العباد، ثم يأذن رب العزة بالفصل في القضاء فتنصب الموازين. طبعا هذه النقطة بنعديها لأنها تتعلق بالشفاعة التي سنتكلم عنها بعد، فإن بين هذا الموقف وبين الحساب الشفاعة الأولى التي سنشير إليها إن شاء الله وبعونه. فتنصب الموازين، ورب العزة يزن في الموازين الأعمال وأصحابها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أتضحكون من دقة ساقي ابن مسعود، والله إنها عند الله لأثقل من أحد. ويقال إن الرجل السمين العظيم ليأتي يوم القيامة وهو لا يزن عند الله جناح بعوضة، يعني تدبر كده، رجل سمين عظيم حياتي زي البالونة، انحط على الميزان خفيف خفيف، تطيش به الموازين، تطيش به الموازين، سمين عظيم. ابن مسعود ساقيه رجليه أثقل من جبل أحد. فكأن الله عز وجل يجعل الأجسام والأعمال تؤثر في الموازين. وحديث 99 سجل التي وضعت في كفة، والبطاقة التي فيها لا إله إلا الله وضعت في كفة، فترجح لا إله إلا الله بالسجلات 99. نتنبه إخوة الإسلام إلى أن رب العزة سبحانه وتعالى يجعل هذا الحساب موقف العدل، فيقول رب العزة سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ويقول جل قدرته فأما من ثقلت موازينه، أي موازين حسناته، فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه، أي موازين حسناته أيضا، فأمه هاوية وما أدراك ما هي؟ نار حامية. سنتدبر إخوة الإسلام أن رب العزة سبحانه وتعالى أن رب العزة العلي القدير يزن في ذلك اليوم الأعمال، فيوزن الخلائق بأعمالهم، فالذين تثقل موازينهم هم أهل الجنة، والذين تخف موازينهم هم أهل النار. ورب العزة سبحانه وتعالى يزن في ذلك اليوم، فلا يضيع من عمل عبد ذرة إن خيرا أو شرا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ودعاء متقبلا.